باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويروي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إذا قص صدقة. باب سب ما هي عندي ما إيه ظهر باب لا يقول الله صدقة منه. نعم، يقول هنا قال ابن حجر رحمه الله تنبيهان: الأول دل قوله لا تقبل صدقة من غلول أن الغال لا تبرأ ذمته إلا برد الغلول إلى أصحابه بأن يتصدق به إذا جهلهم مثلا، والسبب فيه أنه من حق الغانمين فلو جهلت أعيانهم لم يكن له أن يتصرف فيه بصدقة على غيرهم. الثاني وقع هنا للمستملي والكشن وابن شبوية: باب الصدقة من كسب طيب، لقوله تعالى: ويربي الصدقات، إلى قوله: ولا هم يحزنون. وعلى هذا فتخلو الترجمة التي قبل هذا من الحديث وتكون كالتي قبلها في الاقتصار على الآية، لكن تزيد عليها بالإشارة إلى لفظ الحديث الذي في الترجمة. ومناسبة الحديث لهذه الترجمة ظاهر، ومناسبته للتي قبلها من جهة مفهوم المخالفة، لأنه دل بمنطوقه على أن الله لا يقبل إلا ما كان من كسب طيب، فمفهومه أن ما ليس بطيب لا يقبل، والغلول فرد من أفراد غير الطيب فلا يقبل، والله أعلم. ثم إن هذه الترجمة إن كان باب بغير تنوين فالجملة خبر المبتدا، والتقدير هذا باب فضل صدقة من كسب الطيب، وإن كان منونا فما بعده مبتدا والخبر محذوف، تقديره الصدقة من كسب طيب مقبولة أو يكثر الله ثوابها. باب الصدقة من كسب طيب، لقوله: ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم، إلى قوله: ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حدثنا عبد الله بن منير أنه سمع قول لا يقبل الله صدقة من غلول، عبر البخاري بهذا التعبير موافقة للنص، ولا المراد كل ما أخذ بغير حق وتصدق به الإنسان تقربا إلى الله عز وجل فإنه لا يقبل، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وقوله إلا من كسب طيب في رواية مسلم إلا من طيب، وطيب أعم من كلمة كسب طيب، لأنها تشمل ما كان طيبا لكسبه ولعينه، فما كان خبيثا لكسبه أو عينه فغير مقبول. ثم استشهد المؤلف في الآيات وسبق الكلام عليه. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.